أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأمسية المباركة من الشهر الفضيل، من هذا الشهر الكريم، سبحان الله، لكان في يوم 11 11 يوم لنقطعناها. يا سعد، وسيلة ربحت، وسيلة عافر، وسيلة اجتهد، وسيلة يفهم، يفهم ما معنى الرزم، يفهم ما معنى أسبق غلرخل تغلدينات. رب دقبني من الجميع. السوء بحول الله تعالى، أديك الموضوع حول يعني التحذير من المعازف والغناء. نستنت أيها الإخوة المؤمنون، بداية السمع أسلي دكت نعمة من نعم الله عز وجل، وشان رب سبحانه وتعالى يشتي لابن آدم السيس من جملة النعم تكتمل خلق تسل أن تكون على أقوى وأحسن من شيء يسمى رب سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد الجول، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. السيس كذلك تكون في أحسن صورة خلقته. ربي قرن الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم كذلك هذه نعمة عظيمة جدا، أغني بين كذلك الشيء قيما تسول أو ننعمته ما نتنجو بتنجو السيس كغيرها من النعم. أغنيني كل صغيرة وكبيرة طبعا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يشان أخذ رب سبحانه وتعالى الشيء قيامة أغني سول سيس بتان تجوز سيس هذا النعم. السول كان مع نعمة السمع أو نعمة السمع بتان تجوز سيس بتان توتسل السيس. فلهذا هذا الشيء خطير، يعني هو يزهل يزمن. فهمتوني بش كان السن أن نفهم بعد أموني بتغلتونا من بعد. كذلك هذه الأعضاء وهذه الجوارح الشيء من قيامة، على الشيء يوم القيامة تكون أنت شهود، تكون شهود في البنادم، تشهد أنت باتا إلا يخدم استعملت فيما يرضي الله، جيت في شكر الله في عبادة الله، خلاص إلا ينجو هذه نجا. حتى النقاش وشهادة ربما وتلزيمية هذه ممكن مستحمدت ينكر إنه هو دما لشو الجيغ والسلغ والتقر استعملت في المفيد برك. ايوه بتغنينا ربي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. توني ديك ليت يفس النضر نتينا تسولان اشهدا تون تجن تون زوان تون تنقز تون تبين تو كذا وهكذا تسولان. انس سادي السوسم يختم على فمه وتجمد السول. كذلك في آية أخرى، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أشهد نفس الجلد أجليمس اللي شهد تطوينس أشهد أنت خاصة نوسنتو وما أكثر ما يفعل بهما السمع والبصر. السمع والبصر تكتن سنت نعيم تجع عليك وشان خنت ربي سبحانه وتعالى يغلب مدن ربما مع اللسان طبعا لا قدر الله ممكن هذا هو السيسنت والعياذ بالله، والعكس صحيح يغلب مدن هذا السيسنت يعني درجات ودرجات في الجنة. إذن لهذا أسلدك نعمت من نعم الله إلا دين الجمل بنادم تستعمل في الخير تستعمل في الشر كيف كيف وستسلى القرآن يتسلى وعظ يتسلى لنا مفيد كعلم ولو من الدنيا لقشر اللان لجلس ضرر أباحه الله إلا إن شاء الله كل بنية طيبة لتخصيص الرزن مهما كان ذكر الله ديقن وعزام ديقن العمل ديقن أي شيء نصيحة قرآن ما هي اللي قشرة مفيد مهم مقبول عند الله ليجد فيما يرضي الله والعكس صحيح يقن حد كذلك استعملت في غير ذلك يتسلى غنى يتسلى المحرمات يقول ما تشجين غيبة نميمة تسرشاز وهكذا كذلك سيحاسب عليه يعني لاوني لاوني السنسن أديمك حدونا تستعملهم الله تستعملهم رب سبحانه وتعالى لو شانغ معنى الاختيار ما دام لنا الاختيار. فلهذا أيها الإخوة المؤمنون هذه الآفة أو الأفت الاستماع للموسيقى والمعازف دكت الأفت لان دكت أني دكت مصبت لمنتشرة وبقوة في وسط المجتمع المسلم شبابا وشابات كبارا وصغارا يدول دمبتة دي قشرة عادي خلاص مستسهل منتشر في كل مكان من غضوة يعني عمت به البلوى بس هو معناه مسموح نعم يجوز لا سيفسيو لله يعني يعر بشك مدنة فرنسيس نقص نسيبا يعاد تدفن غضا لتا مش جيدا ألتا تظلت ألم ما سنظلت طافت دي صنق البرتابل طافت دي صنق أموني ألم ما سنت مش جيدا يسد تبضان غضا لتا دان ربي ألم ما سنظلت هامي دي قشرة إلا نتيت تمشي النغ يدود كأنه عادة. فلهذا بدت القشرة يعود إلى هذه الدرجة وهو معناه القشرة مباح أن خطر مدام كاعمد خلاص إذا عمت هانت لش يسموه أن رقبت حكم الشرع بتيقار خطرش لديس مخاطر لديس صرف عن دين الله لديس من نتائجه تتسلحياء تتسلغير تتسلغير السيوان هذا عاد يقين حد ما متنسمر بالتفاصيل ربما تنتكر يتعلق قلبه إذا عدول سقن ده المطرب النين غين مغنين النين غين وني غين وني لا يتبع ديس يتكلب ما عاد بتدي سلفة جديد بتدي قدم جديد بتديوي لا كل خطر يستغل يستلم مع سس وطة شعلي تعاود شعلي تعاود القرآن ست جي مني هامي خاطرش يتفضيس خلاص يتغلف ولس يتغلف يا خلاص همي بكثرة استماع إلى ذلك أدي عاد يتفاعل أدي عاد ممكن تيت مش قرني تتسعف صح التعبير وإن كان بين قوسين عمر كل خد تتس أبدا أزرني مضائق أخرى أزرني مشاكل أخرى. فلهذا ميدن يغلب ميدن سهل مع هذه الآفة أن نرقب أولا بتلي قرن الشرع ما هي المخاطر إلى توجن يعني يتكرم رب سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآفة والاستماع إلى هذه المعازف والغناء الذي فيه هذا الذي يؤدي إلى الموجون وابتعاد عن ذكر الله والسقوط ضوضة في المحرمات والرذيلة اتفق السلف العلماء بداية من الصحابة الزد والتابعين كلهم وسيلة تحترم العلم التجد كل ترقبة تلقيد اتفقوا على حرمته معنى دي قشرة لن ضع حرم هامي خطر ينبت النفاق الصوت يعني وهو من لهو الحديث نعم اتفقوا كذلك كثير منهم بداية من الصحابة قارن باللي لهو الحديث تذكر في القرآن هو هذا هو الغناء إن رب سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة بتينا وهو أعلم الأمة بالقرآن من علماء كبار علماء الصحابة إنه والله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات جل والله الذي لا إله إلا هو إن ذلك هو الغناء يتفسر ليت للسوس وليت بالذات صعدين ايام تجلى. وهذا الكلام منقول خاتم من جهه واحده باش كتيني ربما حد يقن يغلط نقل كاذب، لا، منقول في كتب متعدده من جهات. كذلك معنى تفسير الصحابه اقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم سماعا ونقلا وفهما، فهم اللغه، لغه نسان، اللغه العربيه. كذلك ابن ورجز الناس ابن عباس رضي الله عنهما، ما تقول في الغناء؟ أحلال هو أم حرام؟ إناس دحلان دحرم، إناس أبت أرأيت الحق والباطل، تبد الحق تبد الباطل، سعدسن يوم القيامة، فأين يكون الغناء؟ ما لا تجد الغناء، إناس رجسني يكون مع الباطل، إناس. فقال له ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك، خلاص وش دين حلي منك مادام جيت مع الباطل، خلاص ودي قيمها السؤال تشال تفهمت يعني تليلي الجواب اللي غرت كل اللي قلنا دي السسة والميزان بشكل السن ما زماني الله بشكل السن بتلي التجع. كذلك العلماء الكبار من أئمة المذاهب كل سواء صغرنا مذهب لإبادنا غيراس يقولون بتحريم الغناء، حتى تعتبر مما يفعله الفساق، حتى تعتبر مما ينبت النفاق في القلب وتعجب كرأيه لأنه عالم جليل له رأيه مجتهد. حتى ديني لا ترد شهادته، إنسان سفيه يمكن حد يكثر من غناء يعد من سفيه يعني سفيها ولا تقبل شهادته. وكذلك من علماء سني إن فاعله من الفساق. كذلك أتعاود إجنس العلماء يردن وسيلة يمكث عليه بمعنى يداوم فصل الغناء لا تقبل شهادتهم. إذن كذلك إجنس الأئمة قرص الأوزاعينا لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف، نشيل كاع المهم المصيبة طنا ثلاث جور تبدأ الساعة يعني وليس سوى الجغزة أني لن عام قاعد ميدن إذا الراديو ديد لي كاسيت كذا لن تسلة تدار تسلة تقطع المعيغول هذا البافلة يقوال كذا لا يشعل ونيدق المنكر كيف كيف من دوء ليود في الحساب بس حاني لا يتكمل التاسد للتوضان غدي إلى أعراسنا إلى مناسباتنا. وني كذلك لأنه دي قشري اللان يعني التغد لكاسيت تغد سجل التغد لداعات التغد يمارو هذا عاد من فعل البشر دميدن مباشرة تتغنن بآلاتهم وبوسائلهم. وهذا الخطر الاستماع إلى هذا إلى المعازف الغناء يصد عن الذكر ويورث الغفلة إسباعد عن الله تعالى. أهل التفسير النان كذلك في الآية تنطرية ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. تونا نزلت في النضر بن الحارث الكندي وني في الجاهلية التوغ سواسي كان يصد عن سبيل الله، يصد ليس يدعو، كان يتحارب التوغ يتحارب الرسول صلى الله عليه وسلم وليغيس الدعوة نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنتشر بتيتجا الدسغ الجواري والمغنيات أسم تفتح النوادي للهوي والمجون أسم زاقا ميدني تتسلم اشتهد اشتهد ولا وحدي اشتهد في بالنسبة إليه في نظره هامي مش كل زوين يسيدنا حتى سما وستسلين البداية ترقب يعني لسق بالغنى مسح لاحظة الغنى بتتجه هو عكس تماما يصد عن ذكر الله يصد عن القرآن يصد عن الحق شيء يدعو إلى الغفلة مش كنت تسلين القرآن يسبع عادة عن سبريد رب سبحانه وتعالى. والواقع يمار كل حد يستفوس سيد مارنس ونيلا نتسلى الموسيقى هل ليتسز البالس في تلك اللحظات ممكن دجن الساعات ممكن الساعات دوجة لا يخدم إلا كذا ليتسلى يكتب بعد يكتب بعد يكتب يتسز البالس يسلى القرآن علاش أجلس البالس يعار يبعاد ما رأنا نرقب يقنا رأينا الشاب كذلك هامي خلاص تمزغس توالفا من ولش صلاح ولتنجام إلا ولا تجد الروتين القرآن تشعل بداية الوقت يبدأ السيس يفتح هذا يبدأ السيس وما تخلص تقلب يا غير خمس دقائق عشر دقائق القرآن صلح طفى أغنى لا يجهر هذا ينفع لاش أبدا يسيب سي الحق يسيب سي الأصل يسيب سي أن لن ما يجب أن يكون يزول شرابات لن لا يجوز ولنا تضيع. سومني وسي التجامل تلقيتي يتبعد عن الطاعات يتبعد عن العبادات يعرغف تظلت ستعدم وتظلت كم اتفق يتظلت معالات يقلق تظلت يغلب مدة النادي بتظلت تقيت تمتمع معالت كذا ما نبي هذه سلم ما نبي هذه أرول ما نبي كذا أين ولي صبر قاع ولد أعزام ولد الركوع ولد السجوس ولي صبر ولد تفتي تم صنزلت يقنسي الأسباب دوني يقنسي الأسباب وغير غنى كذكر السوق السؤال عن مشاكل تبعات عواقب استماع المعازف الموسيقى والغناء سالق حد ولسي قنديس معنى يتعلق يخص هذه الموسيقى أسي سارموني. فكيف يقن حد يتطس سيس عاد يتصل يشتري لك وتورت مزغين سلا يتسلا أدي تشر صلاة الفجر لا وحدي عاد يتصيد سنم سلمن محال سيو بداية لا تغلطي لا يتسمون حريف الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم دانا أذكار يسلم دانا دعاء استغفار قراءة قرآن أنت سلجهد تفوسيد أنت كربي أنت بربا غندي سجر على في صحة وعافية باش كدنا وينيت نلحق الفجر مع الجماعة مثلا وهكذا امتدت الصغنة إما تيم صغير صنع لي حضر فيلم وكذا تني قاعد يسم موسيقى ديس كيف شدي تشروني كيف شدي الزال كيف شدي الخشوع أبدا ولي مكن يقن حد يخص الغناء هذا يحفظ أول ربي لاش إنه غدا بيتحافظ في الأذكار أبدا أبا رول الناس يبسيون يقن بعد يقن تمون كوزان والتمليقين وليقن أبدا والتمليقين. كذلك لاستماع المعازف الغناء القشرة اللان هذا السود فيما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف يستحلون أني لن ضحر من اللان لا يجوز القتل من أمة المسلمين عادي غرس أسوى الخمر عادي غرس استعمال الحرير اللي يمنعت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجال اتقنت عادي هم يشغرس القشرة ولسي قارس يتبصني قارس ودم لا شو ولسي مغلف من بين اللي يصوت ضموني تساهل في الدنيا واكتروها واختروا استماع للموسيقى والمعازف. كذلك الصواد إلى العذاب المهين من شدة لا ليت نطورو أولئك ليت قد نعزم طورو ويتخذه هزوءا في آخر الآيات تغنيني أولئك لهم عذاب مهين ومن بعد غندي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أو العذاب ما تغنينا صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة وصوت ويل وصوت ومرنة عند مصيبة معناه كنت متوتلان زقا يعني أمس الحزن تزقا تتجلى مش كنت صغرت ميدنا مش كنت تربح أسوش ميدنا الحق أصنع السنة أن ابن اللان المزمر أين دغنى وسيت غنى يقشرة ملعون هذا عادي اللي ينغس نسل ملعون يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه مطرود من رحمة الله. كيف هذا يكون هذا عاد يجوز سماعه لا باس يعني معليش السلد ابدا ملعون خلاص قشره ملعون معناه ولد سلس لا يجوز سلس لا يجوز ويتسلل بمعنى لا يتسلى قشره ملعون معناه لا يدف في ذلك الوعيد. ان كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الامه خسف ومسخ وقذف بعض العقوبات أتنتج رب سبحانه وتعالى في هذه الأمة لعدس هناك عقوبات لأقوام لأناس بلما تكونان بلما تكون يبسونه. إنا فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك ومتى ذاك بلما يقعموني بلما الناس إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ظهرت بمعنى قونت بمعنى فغنتد خلاص في الخفاء لا نسيب كريدي ما إلا مسح الجهر والكترة في كل مكان والانتشار بطلة كانت عشي مارو شيء خطير. عنيني في حديث آخر: ليشربن ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. الوقت بتك أنت عشاء وتقير يقن حدا شيني إني لنسن أشيني شاد الخمر ركي السخط أبدا تقير أشي سمي يقن اسم خلاف شغلا بطة تقول بهذا الاسم لا باس لاش دقن فقط اسم يبدل. كذلك يعزف على هؤلاء إن يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هذه الأشياء لن تبعدها رب سبحانه وتعالى يعاقب يا أقوام سابقة بهذا وليس ذلك عليه بعزيز الله ببعيد أبدا. يمكن حدنا يتساهل ويجاهر بالمعاصي أدي قد في منس أدي قد يا رب سبحانه وتعالى ولي قير ولا حيا ولي صار ولا حيا قعمد لنا مني. لا يا أخي اشتتلت في أمة الإسلام اشتتلت عزم القرآن لتسند أن يمكنني يمهلهم الله تعالى لما بعد بس لا يهمل أحدا أبدا ولا أحد لك يقطع الحق ولا أحد لك يدعي بالتوتيب بمارو الشاتب في الآخرة. كذلك استماع المعازف الغناء من أسباب تسلط الشياطين هامي خاطر سمي الشرع مزمار الشيطان الموسيقى ملا موني معنى ملا يقل حتى تجي المعازف الموسيقى غرسن الأغاني الماجينة كريسي باسن يسرحتن غرسن بمعنى ليزعك الملائكة استدارت ليتزقى اسن الشياطين سعدسن الشياطين بتاعت جان بتاعت صارم تدارتني بتاعت المشاكل بتاعت دي منغان بتاعت الابتعاد عن ذكر الله بتاعت أدسن أشياء خطيرة وخطيرة جدا مدوخر نزلت ونيد المشاكل دي ولا ما تجين ونغلب ما اختار واختار ما عاس داس انت خاطرش ليش الملائكه الشياطين انت دارت. واستفزز ربي قرص الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. إذن صوت الشيطان يغلب الصحابه المفسرين قارن داني هذا الصوت هو الغناء المراد به الغناء. عمر بن عبد العزيز يتسمى الخليفة الراشد الخامس لعدله واتباعه سبيل الصالحين الخلفاء الراشدين بتينا الغناء مبدأه من الشيطان وغايته سخط الرحمن والعيد بالله. كلها أقوال قالت وقرد بشكل السن أن أو نشري وتنسقدر بس أتنكره أتنسكره سولون النغوسي ليتبع طبعا. كذلك الاستماع إلى هذه المعازف تقل الإصرار الإصرار على المعصية انتهاك لحرمة الله. سعد عاد يقن حد يتسلى ما تشيني غبداء يقل المغني يتنق المغني عاد يركس معاس يستغل معاس ها من شت الوقت ليتجغمني مع القرآن التفاعلني اشتري ابتعد عن الحق عن الصواب عن ذكر الله بالتالي استغلهم ما يتعشى وني كيفاش كيف ما مصيره في تلك اللحظات من الله هل هو في عبادة يتوخلق ومن. كذلك يكون بهذا الشكل سبب في انتشار الفاحشة والرذيلة في المجتمع خاطرش ولي قير قل حد شتي السوال ده نغداني شي السوال غدا خاطر المآلات العواقب من الناوض ادنبيت بتحد ولي زدغل السين واليومين ادنبيت من الذي سينتشر هذه المعازف والغناء سينشر كل شيء رزم مفتوح بتتصار دي سبتا بتالي تصار ديني بتد الموجوم بتد العري بتد الاختلاط بتد يعني الفسق يقني بسيونا خطيرة وخطيرة جدا. هذا عاد مدن تزنن شبابة شبان تغرتن تغرتن ماذا بهم الطحانة هي المغنين ماذا بهم ماذا بهم الطحان فوسس أما يدول النبي يدول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شدة تعلقهم به هل هذا من الدين؟ يقين حد يعود لحالته بيتل حالته بيلا الدين ولا اسم بيلا الدين اسم بيلا الشي لنسوى اليوام تقود النوض لدائن دو شد انتشار فواحي رقمان هذا السواد تكن العبادة لقربة عباد ماذا به هذا الحادث ماذا به السيول ماذا به هذه القلغرس ماذا به إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة يفسيون تنجي رب سبحانه وتعالى أن على الأقل سيدنا عمر السماء تغن الصحابة خسنت ماذا به وما تغن مع السيول مع أسن استغفر أسن دعو أسن لهذا القشرة خطير أيها الإخوة لا نساهم في وصول إلى هذه العواقب الوخيمة أن نرتبان النغ نشنين يتروان النغ يتدار النغ يشبابات النغ كل خدش ملك جنحد يجاهر بهذه الأشياء إما رو كان السوال سليستماعنا وسين انت يتغنى كيف كيف نفس الشيء أي سنين ملك جنحد يتغنى خلاص مصيبة هوا أمر يصور في الحد ليزوى إلى درجة ثانية أنك قرسين طورو نتا للتجاس السبب مد مش كذا ونديس خطير أدي قد في منس أدي قد في منس قعمل لي جنحت في الإسلام يتجاكت المعصيت في الخفاء جارز رب سبحانه وتعالى يزهل دي توب أدي معالت بس حق الحد يجاهر خش ملي جنحت يتغنى تسات مدا وش قال لك بدعوة ليزها مدا بدعوة ليصفرح مدا بدعوة لتشيس القاضي مدني باب العرس ها معنوني ليجاهر بالمعصية وصادع لجاهر بالمعصية بتد الحال تاس يقيم الصشرة والمجاهرون خاطر الجهر بالمعصية هي أقوى أقصى درجة وجانب جن حد يخدم معصية في الخفاء إلا في هلاك كل أمة معافى إلا المجاهرين الدياس يتجى السبب سوى الغمار وسيلة تسجل سيكاسيت الألبوم دي بسيون تسجل ددا أن نتالي تسد ليحضر في الحفلات والأعراس والمناسبات يتجز على أساس مش قال وش قال لك عادي ضيع مد عادي سفسد مد أنه هو سنشلق أتنسزها أبدا كذلك الاستماع إلى المعازف والغناء تضيع للأوقات تضيع للأوقات منشت الوقت منشت سهرت مش غتوات أنزو يا مارو سواء لك ست شعلت سواء ليخدم ليتسلى سواء ليريح في جلسة جلسة خاصة في حفلة جلسة هاد المعازف منشت الوقت ساعة ونص ساعتين ثلاثة منشت تضيع الوقت دازعوك للضاعة ديني مش اللي يتسلى الأغاني من نشت في اليوم تلك كلها سيسأل عنها سيسأل عن عمري فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه بالإضافة من شلت وأنا أبدأ هذه تسول في تمزغتس قالت تسول في دقيقة دقيقة لحظة لحظة بتتخت سليد سيس اشتاد الوقت فلاني اسف فلاني المكان فلاني ما يتخدم تحلوتني شاركتني تدارتني توزيني منيتلي كل هاي الحفلتني هاي العرسني كل بالتفاصيل التفاصيل ولاد الحيط ولي كرام عند الله ادي عاد كذلك اصنع ماشيني انطور ودا عاد ولس يتعلق بذلك الشخص بذلك المطرب أدعى لتسنى التفاصيل حياته تفاصيل تفاصيل مثل أن عمر المعاس ممكن وتسيلين أو نرجز ولا يتغنى نتخط ريخسي يتبعس أغانيس أدعى كل ما عدف قشرة دا جديد ما سيسل أو اسم التلفن دا جديد من يعمر بتتجع الحالة العائلية تروس الحالة المادية قاعد نسم بالتفاصيل ما تشيل أصحاب البالون مع اللاعبين كذلك إنه مع المغنيين هل هذا من الدين تعلقوا إلينا نتعلق بشخص بهذا الشكل وفي ماذا في الأغاني في الموسيقى في ما لا يجوز أدعى دمار كل طلواس يلسس بتيقر يتعاود الأغاني يتراجعت عندك تتاتنت كل خطرة نشيني ربي قارنا وذكر الله ذكر كثير انت لا يذكر المغنيس ذكر كثير المطرب الأغاني هذا شيء خطير أيها الإخوة استبدال من الله بتل ما يجب أن يكون وني تلقس من العوض تكشر غريب وهو يزهال خاش شادي عودي لدرجة ربما الشرك ميقين حد يعود طريقته خلاص شادي لضال أني لن ربي كل يكحر أني لن عبدنا والمغني ليتبع ليتلحق ليس تتقيبان ومن أضل ممن اتخذ إله وهواه. الجنس الشباب يقار والله ونقلا عن أحد المشايخ انتين التموني يرتدموني في كلامه في خطبته، والله لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة في الصلاة من كثرة ما اعتاد لساني بترديد الأغاني. جلس ماس وتنجمغ أدع زمغ الفاتحة أهمي خطرش غنيت غنيت غنى ونقرش الشباب نغل تاوضا نغوسل يتغنى يغلبه ونقير مع الوقت تيقن حد يستفحال تحكم دي ساونتينات وخلاص. هذا هو ذاك الوقت اللي عاد يعرغبس هذا يعزم القرآن يعرغبس أذكر ربي سبحانه وتعالى. كذلك تولنا شرعا الاستماع للمعازف والغناء. كل علماء من بداية من الرسول صلى الله عليه وسلم هو بريد الزنا، خاصة ميلا بأصوات المغنيات، وما أكثر الغناء بأصوات النساء وما أكثر ذلك. بتيت تجندني ميلا دسلي أسلي واحد يؤثر أديكفى، فكيف أسلي دورقاب ميلا الأغنية توجع على شكل الفيديو كليب نبت تسمن ها هذا عادي مارو نسشنا ناس لفوتو نسشنا ناس لقطات نسشنا ناس في السيون بتتقيمان بتتقيمان ليركب كل شخص بريد دبريد يقنو بريد الصواد الفاحش والعيدو والعيدو بالله. يتورد كذلك عن أحد الصحابة يا بني أمية معاوية بن أبي سفيان نعم ادنا والرئيس إن يا بني أمية إياكم الغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل مسكر نعم. فالغناء ينقص من العبد الحياء والغير على الدين. عند الأسباب شد من يصور الغناء اسمه منقص الحياء يرني في الشهوة دي بسيونه يتأثر ديس من هذا الغناء. لهذا أيها الإخوة أول اللي نزعلوك كلامه خطير وخطير جدا في هذا الموضوع، يعني الموضوع خطير وخطير واللي ممكن العد نتساهل فيه ازديال غرنا بعض الآراء ممكن نتكمل من بعد عن أقوال ومشايخ. ممكن أن نبدأ السيسن عن قول الشيخ الخليلي إن في هذا الكلام التسول عن غناء يجاوب إن شاء الله هنجل جواب في الفترة الليلية إن شاء الله باش كان سنت يعني انت دي تعدك نقار أولي دي قنحد يبعاد دي قنحد مشايخ ما بتنقاران العلمان الوقع عن غنشني لكنا منين كان زوا بهذا من الشباب ما بتنان تفكران خدش لان بعض نسنا لنبين تنبت الحرف لخد تيجي الحرف التس أن غادي يجي أسيدي دق المورد وهو انتهى الوحيد أمسح دق المورد يرسقس عاد يتغنى يتغنى يتتفريال يتغنى يتتفريال خاتش من لديس الموسيقى بالآلات بالآلات بدان تقارن بعض الشباب تكلب للدف تكلب للدربوكي تكلب النكت بعدك تسول المشايخ سابقا يقلش هذا الرأي وني دا ممكن تعوضك الشيخ حمو ربط يرحم الشيخ حمو فخار يتسول ناناس بتتني دي والشيخ الدف ما با يعني صحة معليش تصرح الدف بدي قشرة تصرح الدف يك الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح بالدف تبدن دا شبابنا الوسيلة يتصرح يمانس انه يغلط في هذا المجال او جانبه التمسني عشان الرسول يسرح الدف عمره ولاش وليس راح دف الرسول صلى الله عليه وسلم في إعلان العرس إعلان العرس بشكة تبين باللي فلان يزوج فلانة يعني دوني الدف اللي يسمى حسيس الرسول صلى الله عليه وسلم ولني اجت الحفلت تسهرت تريحم تقصرم تربم ديني تغني تستغلم لاش أبدا محال إعلان العرس بشكة تعلن فلان يزوج فلانة سل الميدن خلاص أسول الحمد لله العرس نالا الإعلان يمنس نغاشيني الحضورني اللي بيتني أن تتويجني القرآن ما شاء الله ديك فها كامل لنسلل التسكين تمسني عمو تفتيت ترزمة تجد شراودا ثم الشيخ وسيسنا نموني بتسنين لا إناسا ما بعد الدف صح سيدي سرح الدف بتا القمام القمان نقيم الدوف نقيم الدربوكيات ولا الدربوكيات خطأ خط الدربوكيات لاش تس أبدا وانتهى المعنية نقيم ديني مثلا انت وين دي مرة قاع الآلات الموسيقية لانت قاع الآلات الموسيقية أسوت للآلات مصنوعة خاص الموسيقى هذه البروغرام الناس تبرمج لتوية زنيخسيا قاع نوع الموسيقى ستوش قاع الآلات تسوف خصوت نص السيني وكل آلة واحدة وتستمع وقال الله بطري أنا بطري قرني نعم بطري انا والسلام ومي قشرة هوني اتشعل الدفقان والموسيقى بيت لدربوك يداني بيت للدفدة بيت له الشراغ الشراغ الشيخو حكيم ربا ترحم ما بعد الدف اين دود صح الاسلام اتصلح التاور تامزوار باش كنت نقز الشراغ ورن هذه خطوات الشيطان ناعين هذا عاد الشباب تسهلا ساشيني ما بعد الدف والاطرار وفعلا اكتك تك توتر تك توتر تنعود شرا ودرا ما نرق ان شاء الله جد ما نغنعود ما نغنعود استسهلنا لكن تودسا وهو الخيال دل وقع في حفلاتنا نغل حفلات الشباب ولا انت جناموني سهرت نسن اتخبر بهذا في هذه النقطة انطلب رب سبحانه وتعالى نجم من الذين يستمعون قل فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم لله ربنا وحسنه ونحن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء وروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.